الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: فصلا. هذا الفصل معقود في شأن تلف المبيع وحكم استحقاقه، حكم ما إذا كان المبيع ملكا لغير البائع، وحكم تلف المبيع قبل تسليمه للمشتري. هو موجود في عنوان الباب، لأنه قال باب ما يلحق المبيع وتلفه واستحقاقه، وفي نفس العنوان. وإذا تلف المبيع قبل التسليم النافذ في غير يد المشتري وجنايته فمن مال البائع. إذا تلف المبيع قبل تسليمه للمشتري، فإنه يتلف من مال البائع. قالها التسليم النافق نعت للتسليم، يسميها الأصوليون مفهوم الصفة. مفهومه إذا كان التسليم غير نافذ فما هو تسليم. فإذا كان قد سلم المبيع إلى المشتري تسليما نافذا فيكون تلفه من مال المشتري. وإذا كان سلم إلى المشتري تسليما غير نافذ فمن مال البائع. والتسليم غير النافذ بايبين اشتري لي يبين فائدة. تقول الإمام قولها النافذ، هناك تسليم غير نافذ وله صور أربع. التسليم غير النافذ، الأولى أن يقبض المشتري المبيع بغير إذن البائع، وقبل تسليمه للثمن فقبضه هذا لا حكم له، فهو غير نافذ ويجب أن يعود إلى البائع كما كان. الصورة الثانية أن يكون البائع سلمه إلى المشتري بشرط تعجيل الثمن الذي في ذمة المشتري، فإذا لم يعجله فللبائع استرجاع المبيع، ويكون تسليمه الأول كلا تسليم، لأن سلمه لها البائع بشرط أنه يوفر الثمن ولا وفر. الصورة الثالثة أن يكون الثمن معيناً في غير النقدين، وسلم البائع المبيع تسليما مطلقا ثم طلب منه تسليم الثمن المعين فامتنع المشتري، فله استرجاع المبيع ولو قهرا، إذ تسليمه وإن كان مطلقا فهو كالمشروط بتسليم عوضه، فإذا استرجعه كان تسليمه كلا تسليم. الصورة الرابعة أن يكون البائع قد قبض الثمن ثم وجد فيه عيبا فرده على المشتري ليبدله واسترجع المبيع لأن له ذلك، فإذا رجع إليه كان التسليم الأول وكلا تسليم. هذا احترز منها الإمام المهدي بقوله قبل التسليم النافذ، أي إما إذا كان التسليم غير نافذ فما هو شيء. وقول الإمام في غير يد المشتري يحترز من أن يتلف في هذه الصور المتقدمة وهو في يد المشتري قبل أن يرده إلى البائع، ولو هو تسليم غير نافذ إذا هو في يده فهو من ماله، فإنه يتلف من مال المشتري. المشتري ولو هو تسليم غير نافذ، ما إذا هو في يده، إذا هو في يده وقت ما تلف. صرها في الأزهار بغير يد المشتري وجنايته، هي من الأزهار، لأنه قال في الشرح قال وقول الإمام وجنايته، هذا يدل على أنها من المثل نفسه. أي وأن يكون تلفه بغير جناية المشتري. وأما لو تلف بجناية المشتري عمداً أو خطأً أو بجناية عبده الصغير أو بهيمته العقور فإنه يتلف من مال المشتري ولو وقعت تلك الجناية وهو في يد البائع، لأن الجناية بمنزلة القبض في العقد الصحيح. قيل وإن استعمله فلا خرج. إذا استعمل البائع المبيع وقد باع لكن ما قد سلم، مثل سيارة أكرهها، فلا خرج يعني فلا أجرة عليه للمشتري. هذا القول خرجه الشيخ علي بن بلال صاحب الوافي. الشيخ علي بن بلال هو زميل السيدين أبي طالب والمأيد بالله في دراستهم للفقه، الفقه الهادي لدى أبي العباس، وكان كبير سن أكبر من السيدين، وألف على المذهب كتاب الوافي على مذهب الهادي يوجد معي نصفه، وألف شرح الأحكام على طريقة الأولين في الشروح. الأولين ما بيفسروا، ما بلا بيهبوا شرح الأحكام يأيدوا أذيف الأحكام، يأيدوا كلام الهادي بالأدلة. وهو بديع كتبه لا بأس به، ومنها تتمة المصابيح في أخبار النبي والأئمة، مصابيح أبو العباس، ألف أبو العباس وهبلها فهرس في أولها، عدد في فهرس الأئمة لبيت الجملة لما وصل عند المهدي أبو عبد الله الداعي، ولكن توفي أبو العباس عاده عند الإمام يحيى بن زيد، كملها الشيخ علي بن بلال. وفي هذا فائدة في الرد على بعض النواصب حيث تعجزهم تغيظهم روايات أبو العباس وبيدعوا أنه إمامي، نسيوا أن الترجم للإمام زيد بن علي والإمام يحيى بن زيد وأثبت إمامتهما، لأنه قد وصل عندي زيد ويحيى بن زيد، وأثبت إمامة الأئمة كلهم في الفهرس في أولها. قال القاضي الشيخ علي بن بلال إن البائع إذا استعمل المبيع قبل التسليم النافذ فلا خراج يعني لا أجرة عليه، هذا القول لا يصح للمذهب، والصحيح أنها تلزم الأجرة إلا إذا تلف المبيع قبل القبض النافذ فلا تلزم لأنه يبطل البيع. تلزم البائع الأجرة إذا استخدم المبيع بعد البيع إلا إذا تلف المبيع قبل وصوله إلى يد المشتري فلا تلزم الأجرة لأنه يبطل البيع من أصله، اختلف المبيع. أشرنا سابقاً أن الإمام المهدي ما هو ملتزم بذكر المذاهب كلها في الأزهار، ما بلا بيذكر من الأقوال ما كان للمذهب، وذكر كلام الشيخ علي، كلام الشيخ علي بن بلال لأنه بيخرج للمذهب الهادي، ولأنه من المعتبرين عند المؤلف، لأن المؤلف جعل المذهب عبارة عن نصوص الأئمة الهادي والقاسم وأولادهم، أو تخريج الشيخ علي بن بلال والمؤيد بالله وأبي طالب، وفي الرتبة العليا من رتب المذهب تخريج الشيخ علي بن بلال. وإن تعيب ثبت الخيار، هذا من الإمام ما عادها من علي بن بلال. إذا تعيب المبيع قبل القبض ثبت الخيار للمشتري، فإن شاء فسخ وإن شاء رضي به ولا أرش له، إلا إذا كان العيب بفعل غير البائع رجع بالأرش على الجانب. وبعده من مال المشتري، أي إذا تلف المبيع بعد التسليم النافذ، قد تقدم فائدة تقول أنا النافذ انه يخرج بها اربع صور، وبعده من مال المشتري ولو في يد البائع، لو جاءت استعاره البائع ثم مال المشتري. قالت ما فيه انه اذا جني عليها البائع فان البائع ضمنه، لكن بدي ملك المشتري ما عاد البائع ما بشي فصل. وإذا استحق رده لمستحقه، قوله إذا استحق معطوف على قوله إذا تلف المبيع، إذا تلف المبيع قبل القبض فمن مال البيع، وبعد القبض من مال المشتري. وإذا استحق أي إذا انكشف أن المبيع ملك لغير البائع وأنه باع ملك غيره فرده المشتري، ما يجوز للمشتري أن يتمسك. هذا فائدة، كان الحدى جاي في أول الثورة إنه أبو قمر ورازح، إنه أبو البقر، وجاي يبيع البقر في سوق الضحى وفي سوق مجز، وبيروحوا الناس اشتروا وقال شريت بحلال، فالواجب عليه يرد البقرة لمالكها. وذا الحين الشباب بينهبوا من لقيه ويروحوا يبيعوا، ما يجوز لأحد يشتري منهم، وإذا شرى منهم فالواجب عليه يرد ما سرقوا تلصصوا فيه والبشمرقة ما نهبوه. فإذا راح الإنسان يشتريه فقد أعطى ماله في مضيعة، والواجب عليه يرده المالك. وإذا علم استحقاقه فلا يجوز له تأخير الرد حتى يحكم به، ولو تعذر عليه الرجوع بالثمن على البائع، لو ما استطاع يرجع على البائع يرد له الفلوس لا كان يشتري منه. ما عندهم ناس سرق قدم معروفين انهم ينهبون من جزع من عنده لصوص سلابي، كيف انه يجوز له؟ ما يجوز له يشتري منهم بالأصالة كما تقدم. ويجوز معاملة الظالم بيعا وشراء فيما لم يظن تحريمه، أما هذا ولا بد ما ظنه، كل ما معهم حرام ما معهم شيء، لأنهم قاموا هم فقراء قبل بتلصصوا في الطرق من جزع من عندهم ومع السيارة جيدة، قالوا حشاش وحمار وشلومان. وش بعدها؟ إذا تحقق أنها لهم فالواجب عليه ردها له. لا ردها للبايع، ما البايع ما معه ملك ولا معه سلطان عليها، يردها للمالك، يروح على البايع. إذا علم استحقاقه فلا يجوز له تأخير الرد حتى يحكم به، ولو تعذر عليه الرجوع بالثمن على البيع، ولا شيء له على من استحقه. وكذا يجب عليه رد فوائده الأصلية والفرعية إن كان عالما، إذا هو داري بأنه مسروق. وإن كان جاهلاً طابت له الفوائد الفرعية فقط، لأن كما يأتي لأنه مع الجهل يملك قلتها وعليها الأجرة. وإذا سلم المشتري المبيع لمستحقه فله الرجوع على البائع بالثمن، إذا كان التسليم كما بينه الإمام بقوله فبالإذن أو الحكم بالبينة أو العلم يرجع بالثمن، يعني إذا رد المشتري المبيع إلى مالكه بإذن البائع يثبت له يرجع على البائع، ولما إذا ما أذن له بائع يقول البائع لا أصدق ما هو له هو لي. أما إذا أذن له يرد المبيع للمالك ثبت له على البائع الثمن يرد، إذا كان رد المبيع إلى المالك بالإذن، أي بإذن البائع أو الحكم حكم الحاكم، لكن بالبينة. إشتي بقولها بالبينة؟ لا، إذا راح يقر نفس المشتري، أقر إن هذه السيارة مسروقة على فلان، ما له يرجع على البائع، لأن في استطاعة البائع أن يقول أنت أقريت لهم إنها سرقة وما هي سرقة، هي ملكي، ما لي ولك، لا كانت قرية، أقريت أنت إنها ملكهم فتصرف. أنا إذا أذنت لك علي رد لك الثمن، أو حكم الحاكم عليك بالبرهان أن برهن المالك إنها ملكة، فردها المشتري إلى المالك ثبت له على البائع ثمن، هذا البينة. أو العلم، أي أن الحاكم نفسه عالم بأن هذه السيارة ملك فلان، حكم بعلمه، فللمشتري أن يرجع في هذه الأحوال بالثمن على البائع. وأما إذا ضمن البائع للمشتري ما لحقه في المبيع وعلقه بشيء من مالك، أن يقول وجعلت لك الضمان في داري الفلانية، فإنه يبطل الضمان بهذا التعليق،